بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولمن حضر، وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد تقدم الحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة عن أبي سريحة حذيفة بن أسير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكرهن إلى أن قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان في سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها، وهي بقعة المحشر والمنشر. قال: ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام ثبت في الصحيحين من حديث وهيب عن عبد الله بن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وروى أحمد عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة فقال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. الحديث بطوله وهو في الصحيح. وروى الإمام أحمد عن حسن عن عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة بنحو من هذا السياق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخلازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. ورواه الطبراني من حديث المهلب بن أبي صفرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني الوليد بن جميع القرشي حاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وتلا هذه الآية: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فقال أبو ذر: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين، كاسين، راكبين. وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. قلنا قد عرفنا هذين فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ذات ظهر حتى إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب. لفظ الحاكم. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث بهز وغيره عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون هاهنا. وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا تجرون على وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام. فأول ما يعرب عن أحدكم فاخذه وكفه. وقد رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بنحوه وقال حسن صحيح. وقال أحمد حدثنا عفان بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي عن رافع بن بشر السلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير سير مطية الإبل تسير النهار وتقيم الليل تغدو وتروح يقال غدت النار يا أيها الناس فاغدوا قالت النار يا أيها الناس فقيلوا راحت النار يا أيها الناس فروحوا من أدركته أكلته. تفرد به ورواه أبو نعيم في ترجمة بشر بن أبي رافع السلمي وفيه تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة، فقسم طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين اثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى أن قال وعشرة على بعير يعتقبونه من قلة الظهر كما تقدم في الحديث، وكما جاء مفسرا في الحديث الآخر وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف منهم أكلته النار. وهذا كله مما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا، حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجودا والمشترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة وصحح ذلك وضعف ما قلناه، واستدل على ما قاله بقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكيف يصح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه أن منهم اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر؟ هذا لا يلتمع مع هذا والله أعلم، فإن نجائب المتقين من الجنة يركبها المتقون إذا خرجوا من قبورهم إلى العرصات ومن العرصات إلى الجنات على غير هذه الصفة كما سيأتي تقرير ذلك في موضعه. فأما الحديث الآخر الوارد من طرق أخر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق، فذلك حشر غير هذا، ذاك في يوم القيامة بعد نفخة البعث يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا أي غير مختتنين. وكذلك حشر الكافرين إلى جهنم وردا أي عطاشا. وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فذلك يحصل لهم حين يؤمر بهم إلى النار من مقام المحشر كما سيأتي بيان ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر في حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشيء مما يقع من ذلك بسبب نفخة الفزع، وأن الذين استثنى الله تعالى إنما هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فهم يشعرون بذلك ولا يفزعون منها، وكذلك لا يصعقون بسبب نفخة الصعق. وقد اختلف المفسرون في المستثنين منها على أقوال، أحدها هذا كما جاء مصرحا به فيه، وقيل بل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل وحملة العرش أيضا، وقيل غير ذلك فالله أعلم. وقد ذكر في حديث الصور أنه يطول على أهل الدنيا مدة ما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، وهم يشاهدون تلك الأهوال والأمور العظام. قال نفخة الصعق يموت بسببها جميع الموجودين من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة إلا من شاء الله، فقيل هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل هم الشهداء، وقيل غير ذلك. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وتقدم في حديث الصور أن الله تعالى يأمر إسرافيل فيقول له انفخ نفخة الصعق فينفخ فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فيقول الله تعالى لملك الموت وهو أعلم بمن بقي فمن بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، فيأمره الله بقبض روح جبريل وميكائيل، ثم يأمره بقبض أرواح حملة العرش، ثم يأمره أن يموت وهو آخر من يموت من الخلائق. وقد تقدم ما رواه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب من قوله فيما بلغه وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لملك الموت أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت ثم لا تحيا. وقال محمد بن كعب فيما بلغه فيقول له مت موتا لا تحيا بعده أبدا، فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السماوات والأرض لماتوا فزعا. قال الحافظ أبو موسى المديني لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة ولم يقلها أكثر الرواة. قلت وقد قال بعضهم في معنى هذا مت موتا لا تحيا بعده أبدا، يعني لا تكون بعد هذا ملك موت أبدا، لأنه لا موت بعد هذا اليوم كما ثبت في الصحيح يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل النار خلود ولا موت ويا أهل الجنة خلود ولا موت، فملك الموت وإن حي بعد ذلك لا يكون ملك موت بعدها أبدا والله أعلم، بل ينشئه الله خلقا آخر غير ذلك كالملائكة. وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر ذلك أنه لا يحيا بعد موته أبدا، فيكون التأويل المتقدم بعيد الصحة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال في حديث الصور فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب ثم دحاهما ثم تلقفهما ثلاث مرات وقال أنا الجبار ثلاثا ثم ينادي لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول تعالى مجيبا لنفسه لله الواحد القهار. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب سبحانه نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الحكيم أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. وهذا لفظ أحمد وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند تفسير هذه الآية من كتابنا التفسير بأسانيدها وألفاظها بما فيه كفاية ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. في الحديث المتقدم يقول إن في ذكر النار ما الذي يتأخر تأكله النار وكذلك تهلكه روح الله. المقصود روح الله هنا الريح التي سلطها على من يتأخر فتهلكه. وهذا الذي ذكر في هذا من هذه الأمور والله أعلم آخر ما يكون من الدنيا. فالحشر كما ذكر المؤلف أنهم يحشرون إلى مكان معين وقال إنها هي أرض الشام، ولكن هل هذه هي موضع المحشر الذي يكون بعد الحياة بعد البعث ما في القبور؟ جاء في الأحاديث الصحيحة وكذلك في الآيات التي ذكر الله جل وعلا أن الله يبدل الأرض غير الأرض وأن الحشر يكون على أرض نقية بيضاء لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها معصية. بمعنى ذلك أن أرض المحشر ليست هذه إلا أن تبدل تبديل يزال الذي على وجه الأرض ويؤتى بشيء آخر. فهو كما أخبر الله جل وعلا ولكن بعث القبور والله المبعث قبل أن تتبدل الأرض. وأمور الآخرة فيها أمور لا يعقلها الإنسان، يعني لا يدرك عقله فيها، عقله لا يدركها. وقد جاء في الحديث أن الرسول سئل أين الناس حينما يبدل الله الأرض غير الأرض، قال على الصراط. الله أعلم. ثم الأمور التي ذكرت غير مرتبة يعني بترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعني حق لإنسان أنه يقول أن هذا قبل هذا وهذا قبل هذا، لأن هذه يتوقف معرفتها على النص. كل الأخبار هذه هي أخبار عن الأمور مغيبة، ولا هناك شيء نظير لها فيقاس عليها، أو مثلا فيه مثلا مشاهدات لها سابقة. فهي في الواقع يجب أن نقف على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المهم أن تصح الأخبار. فكثير مما سبق فيها أخبار بعضها متناقض بعضها ضعيف، وإنما الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق القرآن. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أحوال الآخرة، وذكر أحوال الناس والأرض وكيف مثل المحاسبة الحساب والبعث، إنهم إذا بعثوا يبعثون من قبورهم عراة حفاة بهما، يعني ليس معهم شيء، فهم يخرجون كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا نعال ولا كساء ولا متاع ولا أحد يملك شيئا أصلا. ثم إذا كانوا لا يملكون شيء، يعني قد يقول الإنسان كيف مثلا يخرجون من قبورهم وقد لبثوا فيها زمنا طويل، فهم بحاجة إلى أكل وإلى شرب، ولكن ما في أكل ولا شرب. ثم الوقوف الذي يكون في الموقف مقداره 50,000 سنة، ما عندهم شيء يأكلوه ولا يشربوه. ولكن الله جل وعلا أحياهم حياة لا تقبل الموت، إنما حيوا إما للنعيم وإما للعذاب، وليس هناك مسكن آخر ثالث مثلا بين هذا وبين هذا، إما أن يعذبوا وإما ينعموا. ثم من الأمور التي لا تدركها العقول كون هذا اليوم الذي يمتد مقداره 50,000 سنة يكون على بعض الناس هكذا هذا المقدار، وعلى بعضهم كأنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد جاء أن بعض من يكون في هذا الموقف أنه يستظل، الإنسان ليس يقول له ظل إلا صدقته، إذا كان له صدقات يستظل بظل صدقته. والله وجاءت في الأحاديث الصحيحة أن من عمل أعمالا ذكرها الرسول يقول يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، والواقع أنه في ذلك اليوم لا أحد يملك شيء، لا ظل ولا أكل ولا غير شيء، فإذا وجد فهو لله تعالى وتقدس. والمقصود أن الإنسان على ضعفه خلق لأهوال عظيمة وسوف يعيشها، فينبغي أن يفكر فيها هذه الأمور. الناس لو في تركيبهم هذا الذي هم عليه لو شاهدوا هذه الأشياء ماتوا، ما يستطيعون العيش، ولكن الله جل وعلا بعدما يبعثهم يبعثهم خلقا لا يقبل الموت فلا يموتون، إما يعذبون مع أنهم يلقون في النار ولا يموتون، والنار جارنا الله والمسلمين منها، ليست كنارنا هذه. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضلت عليها 70 مرة، يعني زيد في حد تلك النار على النار التي عندنا 70 ضعف، فهي نار عظيمة وشديدة الحرارة، ومع ذلك لا يموتون، يصلونها ولا يموتون، وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا وعذابه. وقد أشكل هذا الأمر على بعض الناس وصار يعني في حيرة، أولا يقول بقى الإنسان في الدنيا قليل، ثم بقاؤه في جهنم خالدا مخلدا أبدا، يعني بزعمه أن هذا فوق ما يستحقون، فليس كذلك. إن الله لما خلق الإنسان جعل فيه عقل وجعل فيه فكر وجعل له آيات تحيط به، وأرسل إليه رسلا وأنزل كتبا وحذره من عذابه، فأصر إلا أن يعصي الله، فصار يعني مستحقا لعذاب الله جل وعلا. الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عن حكمه جل وعلا وهم يسألون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال في حديث الصور: ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطح. يعني المؤلف أمسك حديث الصور مع أن هذه الأمور مذكورة في كتاب الله وكذلك في الأحاديث الصحيحة. حديث الصور مجموع من أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، هذا وقد تكلم عليه العلماء وقالوا أنه سنده ضعيف كما سبق، يعني فيه رجل مجهول وكذلك سنده أيضا غير الرجل المجهول ليس ثابتا، لكن المؤلف يرى أنه أكثره صحيح ولم يتكلم عليه إن في التضعيف، لأن غيره من العلماء ردوه، والحديث الصحيح تغني عنه مع الآيات. نعم. قال في حديث الصور: ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاضي إلى آخر الكلام كما تقدم. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات، فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وقد يكون المراد بذلك تبديل آخر غير هذا المذكور في هذا الحديث، وهو أن تبدل معالم الأرض فيما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فتسير الجبال وتمد الأرض ويبقى الجميع صعيدا واحدا، لا اعوجاج فيها ولا روابي ولا أودية، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا انفخاض فيها ولا ارتفاع. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يعني هذا والله أعلم، يعني تسير الجبال وإزالتها حتى تتسع الأرض للناس، لأنهم يجمعون من أولهم إلى آخرهم، فلا تسعهم حتى تزال مهادها وبحارها تسجر نيران البحر يصبح نار، وهو يحيط بهم من جميع الجهات، فلا مفر ولا ملجأ إلا إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال في حديث الصور: ثم ينزل الله من تحت العرش ماء فتمطر السماء 40 يوما حتى يكون الماء فوقكم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث وهي صغار الكثة أو كنبات البقل. ليس صغار الكثة، طراثيث يعني نبت آخر غير الكثة، نبت يكون في البراري. نعم. شلون؟ ابتدأ بكثة أو بكثة. نعم غير الكثة. لا بس هذا صرف، لا تغير شيء، خلو كما هو. بس هذا كثير يعني، هو ما عرف الظاهر أنه، لأنه ما عرف ليست في أرض الشام هذه الطراثيث، وهو في الشام رحمه الله ما خرج من شيء. نعم. قال: وتقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: ثم يرسل مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إلى آخر الحديث. وقد تقدم بطوله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث ثم قال في الثالثة بعد قوله أبيت، قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فتنبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقد تقدم هذا الحديث من رواية البخاري ومسلم، وليس عند البخاري ما ذكرنا من هذه الزيادة، وهي ذكر نزول الماء إلى آخره. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب أهوال يوم القيامة: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 6 آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش، فماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال انطلقت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قال الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر. فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، فبينهم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عمر القرشي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء بن يزيد السكسكي قال: يبعث الله ريحا طيبة بعد قبض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعند دنو من الساعة، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله على أهل الأرض الخوف، فترجف بهم أقدامهم ومساكنهم، فتخرج الجن والإنس والشياطين إلى سيف البحر فيمكثون كذلك ما شاء الله، ثم تقول الجن والشياطين: هلما نلتمس المخرج، فيأتون خافق المغرب، فيجدونه قد سد وعليه الحفظة ثم يرجعون إلى الناس. فبينما هم على ذلك إذ أشرفت عليهم الساعة ويسمعون مناديا ينادي يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال فما المرأة بأشد استماعا من الوليد في حجرها ثم ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال أيضا حدثنا هارون بن سفيان قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حجيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع الساعة عليكم سحابة سوداء مثل الترس من قبل المغرب فما تزال ترتفع وترتع حتى تملأ السماء وينادي مناد أيها الناس إن أمر الله قد أتى فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه وإن الرجل ليلوط حوضه فما يشرب منه وإن الرجل ليحلب لقحته فما يشرب منها شيئا. يعني أن الناس يكونون على حالتهم من بيعهم وشرائهم وعملهم وينشر الثوب يعني أنه ينظر فيه ليشتريه ثم ما تطوى يموتون لأنها يصعق ينفخ في الصور فكل يموت في مكانه وأعمالهم على ما هي عليه. فمعنى ذلك نهاية الدنيا. فهذا هو النفخة الأولى والله أعلم. والمؤلف يقول إن النفخات كما سبق ثلاث: نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. والنصوص لا تدل على هذا صراحة، وإنما كما سبق أن تصريح النصوص بأنها نفختان، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك كما في الصحيحين: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. كان يهودي يبيع ثوب ويبيع شيء في سوق المدينة، فسأل أحد الصحابة كم أخذه، فقال أخذه بكذا، قال لا والذي فضل موسى على العالمين ما أبيعه إلا بكذا. فاطمة قال تقول هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني أنه فضله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهودي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، أو قال لا تفضلوا أولياء الله بعضهم على بعض، فإنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقصده في هذا صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، أو لا تفضلوا بين أولياء الله، وجاء بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، يعني في مثل هذه الحالة، يعني حالة العصبية وحالة أما الفضل الذي جعله الله جل وعلا وهبه له فيجب أن يذكر، فلا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الخلق ولا فخر، فهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يريد أن يكون هناك تفضيل بالتعصب، لأن هذا قد يكون فيه شيء من التعدي والكلام الذي لا يجوز على أنبياء الله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا أفضل من يونس بن متى فقد كذب. ولكن قوله أنا يعني المتكلم، ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال محارب بن دثار: وإن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابها وترمي بما في حواصلها من هول ما ترى ليس عندها طلبه. رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن يحيى العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ورواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن بحير. نعم، هذه السور يعني فيها إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، كلها في يوم القيامة، كلها في يوم القيامة، وغيرها من السور كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: نفخة البعث. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: يعني في قبوركم تظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذا حتى في المحشر يسأل بعضهم بعضا، منهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول بعض يوم، منهم يقول لبثنا ساعة. يقول يعني سنة، من يقول لبثنا عشر ليال. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: ونفخ. الساهرة هي أرض المحشر. نعم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وذكر في حديث الصور بعد نفخة الصعق وفناء الخلق وبقاء الحي القيوم الذي لا يموت، الذي كان قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء، وأنه يبدل السماوات والأرض بين النفقتين، ثم يأمر بإنزال الماء على الأرض الذي تخلق منه الأجساد في قبورها وتتركب في أجدادها كما كانت في حياتها في هذه الدنيا، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها فتتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة فتوضع في الصور. ويأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فتدخل كل روح على جسدها التي كانت فيه في هذه الدار، فتمشي الأرواح في الأجساد مشي السم في اللذيذ، ثم تنشق الأرض عنهم كما تنشق عن نباتها، فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، حفاة عراة غرلا. وقد قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، إلى آخر السورة. وقال تعالى: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وقال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قول على الكافرين غير يسير، مفهوم هذا أنه على المؤمنين سهل ليس عسيرا، وكثرت الآيات في هذا بقوله جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن على الأمور الفائتة التي مضت. ويقول: لا تحزنوا على الدنيا إنها لا تساوي شيء، ولا تخافوا مما أمامكم فليس عليكم خوف. الخوف على المجرمين وعلى الكافرين، والله جل وعلا وعده حق ولا بد أن يقع، ولكن مع هذا ينبغي الإنسان يستعد. الفائدة من ذكر هذه الأمور حتى يخاف الإنسان ويعرف مصيره، أنه سوف يعيش هذه الأمور يعايشها، فلعله يجتهد لنفسه ويعمل، لأن الإنسان يعني مأمور بهذا، مأمور بالعمل، مأمور بالتقوى، مأمور أنه لا يفرط، أنه ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، يعني قال لكل نفس أو لقوم دون آخرين. نعم. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على البعث والنشور. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يرسل الله قبل يوم القيامة ريحا فيها صر باردة وزمهريرا باردة، فلا تذر على الأرض مؤمنا إلا كفت بتلك الريح، ثم تقوم الساعة على الناس فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه، فلا يبقى خلق في السماء والأرض إلا مات، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: كذلك النشور، ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه، فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه، فيقومون فيجيئون قياما لرب العالمين. وعن وهب بن منبه قال:

من فيه من تكلم فيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.